بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد، أخوتي الكرام، فنحن وإياكم في المجلس الرابع من مجالس نداءات أهل الإيمان في القرآن. واليوم النداء الذي سنعيشه نحن وإياكم مع وقفات معه هو نداء من الله عز وجل لنا أيها المؤمنون، في قوله عز وجل في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا النداء يحتاج منا إلى وقفات تدبر وتأمل مع وضوحه وجلائه. يبدأه الله عز وجل بالتذكير بالتقوى كما قلنا بالأمس وقبل أمس وسنقول اليوم وغدا: من أراد نجاحا وصلاحا وفلاحا في الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى. فربنا يقول: هو الذي بيده الجنة والنار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إذن لنستجيب لأمر الله ولنقل سمعنا وأطعنا. ثم قال بعدها، بعد أن ذكرنا وذكرنا وربطنا بالتقوى وقبلها بالإيمان، نادانا بنداء محبب للنفوس ثم أمرنا بالتقوى، جاء التحذير. التحذير من ماذا؟ من الربا. وذروا ما بقي من الربا. انظر التعبير القرآني، ما قال وذروا الربا ولا تأكلوا الربا، لا، قال وذروا ما بقي، حتى الذي بقي، حتى الذي بقي ذروه خلاص. وهذا من بلاغة القرآن ومن بيان شناعة الربا. والربا كما هو معروف لغة من الزيادة، ولذلك يسمى ما علا من الأرض ربوة. فالربا هو كما تعلمون أيضا ينقسم إلى قسمين: ربا نسيئة وربا فضل. وربا النسيئة هو ما يعطى من المال ويعطى بأجل مسمى بعد سنة بزيادة في المال، وهذا ربا صريح وبالإجماع على تحريمه، وهو أن أخذ منك أو أقترض منك 100,000 ريال على أن أردها عليك 120,000 ريال في رمضان القادم. هذا ربا، هذا ربا صريح لا يجوز. ثاني ربا الفضل، وهو التفاضل في بعض الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تعطى متفاضلة، وهذا باب فقهي واسع لا نتطرق إليه. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، علقها بالشرط: إن كنتم مؤمنين، لكان فيكم إيمان وتصديق لله عز وجل واستجابة لأمر الله، تقولوا سمعنا وأطعنا. أما إذا كنتم والله غير مؤمنين أو إيمانكم ناقص، فستقولون نأخذ الربا ونأكل الربا ليل نهار سر جهار، وإن قال ربنا وذروا ما بقي من الربا لا نقول سمعنا وأطعنا، كما هو حال كثير من الناس هداهم الله في استهانتهم في زمننا هذا بالربا بشكل صريح وواضح. البنوك الآن تعلن الربا صراحة صراحة، وأصبح النادر هو تلك الشركات أو تلك الإعلانات التي تجدها في بعض البنوك التي لطخت بالربا، تجد عندها مضاربة إسلامية أو عملية إسلامية حتى يستقطبوا بها لما وجدوا فيها من الخير، لكن الأصل ربا. وهذا منكر يا إخوة عظيم جدا لا نستهين به، وسأبين حرمته بعد قليل، ولنا وقفة بعد قليل مع جدًا سأعود إليه. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قلنا هنا إن كنتم مؤمنين معلقة، وكما قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكما قال من يعطينا الآلة مرة علينا قبل كم يوم: علقها الله أيضا بشيء بالإيمان، ها ها، إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون، إذا علقها بالعبادة وهنا علقها بالإيمان. ثم قال الله عز وجل هذا الآن أمر وترغيب، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يا أهل الإيمان يا أهل التقوى. ثم جاء الترغيب، هذا ترغيب وهذا أسلوب تربوي جميل، أن نربي به أنفسنا وأن نربي به أبناءنا. ما يصبح تجيل الولد على طول مباشرة ترحبه وتتوعد، لا لا، رحبه، فإن لم تأذنوا، فإن لم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا أي لم تستجيبوا وتدعوا هذا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك وحارب الله. يلا تحارب من؟ تحارب الله. أيها العبد الضعيف الفقير الذي لا تملك لنفسك الطول ولا الحول ولا القوة، البعوضة تؤذيك، تحارب رب العالمين الذي ملك الملكوت ولا بيده كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا من أشد الترهيب في كتاب الله عز وجل، ولم يتوعد بذنب بأشد من هذا. والأمر الثاني، دائما توعد الله كما يقولون، توعد الله بالحرب على رجلين، توعد الله بالحرب على رجلين، آكل الربا ومن؟ ومؤذي أولياء. الذي يؤذي أولياء الله، الذي يؤذي أولياء الله فليأذن بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ألم يكن كافيا أن تكون الحرب من الله؟ أليست كافية في الوعيد؟ بلى والله كافية. إذا لماذا قال ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ طيب فأذنوا بحرب من الله لكافية وعيد شديد. من عنده جواب يا جماعة؟ طيب هذا نتركه واجب البكرة ولا يوم السبت؟ أه؟ الذي يعرف الإجابة سيكون له جائزة. لماذا قال الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولم يكتفي فأذنوا بحرب من الله مع كفاية الله عز وجل وقدرته؟ هذا آمل أن يرجعوا لبعض كتب التفسير فيجدوا إجابة على ذلك. ثم قال الله عز وجل وإن تبتم، وهذا من عدل الله وترغيبه، رجع إلى الترغيب، وإن تبتم ها فلكم رؤوس أموالكم، أنا ما أظلمكم، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون عباد الله بأكل أموالهم، ولا نظلمكم بأن نأخذ أموالكم كلها حتى رؤوس الأموال، لا. وهذا من عدل الله وكمال عدله سبحانه وتعالى، حتى مع هذا الذنب العظيم الذي ارتكبه هذا العبد يأتي العدل. وهذا نقول من التعامل مع خلق الله، إذا تعاملت مع الناس حتى لو أغضبت، حتى لو يعني فعل ما فعل، فقد قال الله عز وجل في آكل الربا وهم ملعونين وهم فيهم ما فيهم توعدهم بالحرب، قال فلكم رؤوس أموال لا نظلمكم حتى لو فعلتم ما فعلتم، لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله عز وجل في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إنسان تبغضه وتكرهه وتجد منه الأذية ابغضه اكرهه، ما عندك مشكلة، عام وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، لكن انتبه أن تظلم أو تزيد عليه، وأن يكون ذلك سبب في ظلم هذا الرجل. هذا درس نستفيد منه في هذه الآية، أن الله عز وجل معما توعد أهل الربا من الوعيد الشديد إلا أنه عدل في التعامل معه. ثم قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان الإنسان وانتقل بنا نقلة أخرى، لأن الله عز وجل ذكر آيات الربا يا جماعة قبل آيات إيش؟ قبل آيات الربا فيها آيات مهمة جدا نستحضرها، وكان مفترض أن أذكرها في البداية. قبل آيات الربا جاءت آيات إيش؟ الصدقات، والحث على الصدقات، والحث على الإنفاق، وفضل الإنفاق للفقراء وغيرهم، أكدها الله في آيات قبل آيات الربا في صفحتين وثلاثة. راجع هذه الآيات تجد كلها تتكلم عن الإنفاق في الغالب. ثم جاءت الربا لأن ذلك وجه صالح، وهذا وجه طالح، ذلك إنفاق وصدقة وبذل للناس، وهذا جشع وأخذ الأموال الناس بالظلم. ولذلك من صور الاستعمار الآن الموجود في بلاد، يعني في بلاد المسلمين هنا وهناك، كثير من بلاد المسلمين استعمرت، كان هناك استعمار مالي ضخم جدا، كلها مكبلة بالديون، لا يمكن أن يسددوا هذه الديون لأنها ربا، كل سنة تزداد تزداد تزداد، لا يمكن أن يسدد هذه سواء كان ذلك الرجل أو تلك الدولة، فهذا من الظلم. ولذلك قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة، إنسان أقرب إنسان وحصل أنه انكسر، كما حصل مثلا هنا في بلادنا في بعض سوق الأسهم أو في بعض الأشياء، مثلا إنسان دخل في تجارة أو في شركة ثم انكسر وحصل له إعسار، فالله عز وجل هنا يدعو أولئك أهل الإيمان: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، انظره قليلا، انظره حتى تتيسر أموره، وهذا قد توعد الله صاحبه بالإنذار يوم القيامة، سينذرك الله عز وجل وسيعاملك. خذها قاعدة، خذها قاعدة وسجلها في ذهنك وفي قلبك: كما تعامل الناس سيعاملك الله عز وجل، من لا يرحم لا يرحم. تعامل مع عباد الله بالأخلاق الطيبة يتعامل الله عز وجل، فكن رحوما لخلق الله يكون الله عز وجل رحيما لك. أنظر خلق الله، أنظرهم ولا تشدد عليهم، سينظرك الله عز وجل يتعامل معك بعفو. وقد جاء في الأثر أن ذلك العبد وذلك التاجر من تجار المسلمين كان ينظر المسلمين، كان ينظر المسلمين، من أتاه وكان ذو حاجة وأصابه عسار قال: أنظروه أنظروه أنظروه. فلما بعث يوم القيامة، هو أظنه من أخبار بني إسرائيل، فلما بعث يوم القيامة جاء في الأثر أن الله عز وجل قال: نحن أحق بأن ننظره كما أنظر عباده. إذن تعاملنا مع خلق الله عز وجل ينبغي أن يكون هناك نوع من الإنظار، نوع من الرحمة فيما بيننا. ثم قال الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم، يعني سمحت له ترى خير لك، مو بإنظار بس، حتى لو سمحت له وتصدق جعلتها صدقة ترى هذا خير لك، لأن الله عز وجل سيدخر لك. ثم قال بعدها: إن كنتم إيش تعلمون، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، إذا كنت تعلم أن الله عز وجل سيدخر لك في الآخرة تحاول لك تتصدق عنه. إخوة الكرام، لعلي أن أختم ببعض الوعيد لآكل الربا. آكل الربا أخوة الكرام يقوم يوم القيامة من قبره، عندما يبعث الناس من قبورهم يقوم مصروعا يتخبطه الشيطان من المس. يقول الإنسان المجنون إذا قام يذهب يمين ويسار، عقله فقد، كذلك آكل الربا، لأن الله قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آكل الربا عباد الله إن لم يتب فقد توعده الله بالنار. قال الله عز وجل: إن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آكل الربا عباد الله ملعون، واللعن والإبعاد من رحمة الله عز وجل، فلا يستحق رحمة أرحم الراحمين. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. وهذا ترى من يعني التشبيه بقضية الربا أنه لم يلعن آكل الربا في الحالة، لا، حتى الذي يعاون على الربا ملعون، حتى الذي يعاونه على الربا ملعون. أيضا آكل الربا أيسر من أن يأتي أمه بالحرام، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. تشد في التقبيح هذه أيسر. وآكل الربا أيضا مرتكب لموبقة من الموبقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات أي المهلكات، وذكر منها الربا. إذن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، ودرهم ربا أشد عند الله عز وجل من 36 جنية، وهذا منكر ينبغي أن نتناصح وأن نتذاكر وأن نذكر بعضنا بعضا. إذا دخلنا تلك البنوك التي شاع وفاح فيها الربا، إذا رأينا أحد يتعامل بالربا، دخل في الأسهم الربوية في تعامل تهاون بالربا، ينبغي أن نذكر بالله عز وجل وأن نقرأ عليه هذه الآية، والله كافية وراجعة وزاجرة لكل من كان في قلبه إيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنت من أهل إيمان فذر الربا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه. أسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله وحرامه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.